بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النوع. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وإذ وإذا ظرفان للزمان، إلا أن إذ لما مضى. تقول: أنت طالق إذ دخلت الدار، معناه في الماضي. وإذا للمستقبل، تقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ومعناه في المستقبل. طيب، عندنا الفصل في الباب. وإذ وإذا لم تأتي نشرحها ثم سأتي بها في موضع. مش مذكور عندك بس أذكرها. طيب فأذكرها في موضع. طب إذ عندي ظرف كم كده، وتستعمل في الايه؟ في الماضي. طيب الشيخ يقول: وإذا ظرفان للزمان، إلا أن إذ لما مضى. تقول: أنت طالق إذ دخلت الدار، يعني أنت طالق وقت دخول الدار. يبقى إذ ظرف زمان بمعنى وقت، بس يستعمل في ماذا؟ في الماضي. يبقى كلها أنت طالق إذ دخلت الدار، أي وقت دخوله. يبقى هذا الدخول وقع ولا لم يقع؟ يبقى إذ هنا وعاء وظرف لحدث وقع في ماذا؟ وقع في الماضي. يبقى إذ هنا بمعنى وقت، وهو وعاء لحدث اللي هو وقوع الطلاق الذي وقع في الماضي. كده فهمناها؟ الطلاق حدث له وعاء زمني اللي هو وقت، اللي هو دلت عليه إذا. طب هذا الطلاق الذي وقع، وقوعه كان في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. يبقى إذ بمعنى وقت، وهذا الوقت وعاء لحدث وقع في الماضي. يبقى الطلاق الذي وقع كان له وعاء زمني اللي هو معنى وقت الذي دلت عليه إذا. يبقى إذا ظرف ووعاء لحدث وقع في الماضي. طب إذا ظرف ووعاء لحدث يقع في المستقبل. أنت طالق إذا دخلت الدار، أي وقت دخولك الدار. يبقى وقت دخولك الدار حدث ووعاء وقت دخولك الدار، ظرف ووعاء للطلاق الذي سيقع. كده واضح؟ اتضح معنى الظرفية؟ يبقى إذ وعاء لحدث وقع في الماضي، وإذا وعاء زمني لحدث يقع في المستقبل. طيب احنا كده شرحنا إذ وإيه وإذا. طيب هنا في سؤال: لو قلت لك أنت طالق إذ دخلت الدار، ألا يفهم معنى التعليل أن وقوع الدخول في الدار علة في إيه؟ في وقوع الطلاق. هنا اتجاهات، اتجاه عند اللغويين وعند الأصوليين. اتجاه يقول أن إذ كما تدل على الظرفية تدل على التعليل، كما تدل على الظرفية تدل على التعليل. يبقى التعليل هنا مستفاد من لفظ إذ الدالة على التعليل، وهي بوضعها تدل على التعليل. كده واضح؟ اتجاه آخر يقول إذ لا تدل إلا على الظرفية. طب التعليل الذي فهمه؟ قال لي فهم من قوة الكلام، فهم من الاقتران بطريق الإيماء. يبقى إذا لا تدل على التعليل، وإنما لما قرن بين دخول الدار وبين الطلاق فهمنا أن الدخول علة في وقوع الطلاق. يبقى هذا فهم من الاقتران، لم يفهم من إذ. على الاتجاه الأول التعليل فهم من إذ، على الاتجاه الثاني لا، إذ لا تفيد تعليلا، وإنما فهمنا التعليل من اقتران وقوع الطلاق بدخول الدار. من اقتران هذا بذلك فهمنا معنى الايه، معنى التعليل. والباء اللي فصل، والباء تدخل للالساق. انتم نحاة صح؟ ما معنى الالساق؟ هذا جيد. ما معنى الالساق؟ احسن. يبقى طيب انت تحسن القراءه. تعلق الشيء بشيء ووصول الشيء بشيء هذا يسمى ايه؟ يبقى اتصال الشيء بشيء، اتصال الشيء بشيء هذا المقصود به ايه؟ بالالفاق. تمام. طيب هنا شيء مهم جدا، في شيء مهم جدا، وفي ظاهرة في حروف المعاني يعني أنا أحب أن أنبه عليها، اللي هي ظاهرة بعض هذا في بعض حروف المعاني وليس في كلها، إن إذا نظرت في جميع المعنى للحرف تجد قاسما مشتركا بين جميع هذه المعاني. قلنا هناك ظاهرة في بعض الحروف وهي أن لها معاني عديدة ويوجد قاسم مشترك بين جميع هذه المعاني. هذا القاسم المشترك نستطيع أن نسميه الاشتراك المعنوي، كما قلت لك أو لها أكثر من 10 معاني أو لها أكثر من 10 معاني يجمع جميع هذه المعاني معنى إيه؟ أنها لأحد الشيئين. الباء لها أكثر من 20 معنى، والقاسم المشترك بين جميع هذه المعاني هو معنى الإلساق، اتصال الشيء بشيء، اتصال الايه؟ ما قبل الباء متصل بما بعد الباء على وجه من الوجوه، وجه حسي او وجه معنوي. ما انا اريد ان احقق بس معنى الإلساق، ما قبل الباء متصل بما بعد الباء على وجه، هذا الاتصال قد يكون اتصال حسي قد يكون اتصال معنوي. معنى الإلساق هذا هو قاسم مشترك بين جميع معاني الباء. حتى نقلوا عن سيبويه أنه قال الباء هو الآن بصدد ذكر 20 معنى المعاني التي تأتي للباء، قال الباء للإلساق ولم يذكر أي معنى آخر. سيبويه قال الباء للإلساق ولم يذكر إيه؟ معنى آخر. طب وأي معنى تأتي به بعد ذلك؟ معنى الإلساق متحقق إيه؟ متحقق فيه. قال لي طيب الباء تدخل للإلساق، تمام كده؟ حتى سيبويه قال ايه؟ الباء للإلساق وسكت ولم يعدد. فقولك امسكت مثلا امسكت بزيد، كيف نتحقق من معنى الإلساق هنا؟ هناك بمعنى زيد وهذه، لا يعني بالبعضيه في زيد، انا انظر الى معنى الإلساق هنا. امسكت بزيد يدك اتصلت بإيه؟ بزيد، وهذا الاتصال اتصال حقيقي. هذا الاتصال الحقيقي أنت تسميه إيه؟ تسميه إلساقا. طيب مررت بزيد، هم يقولون في النحو أي التصق مروري بموضع يقرب من زيد، فالاتصال هنا ليس اتصالا حقيقيا. مررت أي التصق مروري بموضع يقرب من إيه؟ من زيد. يبقى مروري اتصل بإيه؟ بزيد على وجه ما. كده واضح؟ يبقى معنى الإلصاق هو اتصال شيء بإيه؟ بشيء. يبقى مروري التصق بإيه؟ لم يلتصق بزيد حقيقة، وإنما التصق بموضع يقرب من إيه؟ من زيد. طب وكتبت بالقلم، هذه الباء أنت تسميها إيه؟ باء الاستعانة. هو الشيخ أخطأ عندما قال الالتصاق، معنى الاستعانة يتحقق فيها أيضا معنى معنى الالتصاق. كتبت بالقلم أصابعي التي أكتب بها اتصلت بالإيه؟ اتصلت بالقلم. يبقى هنا يوجد معنى الاستعانة، ومعنى الاستعانة يتحقق فيه معنى معنى الالتصاق. وتدخل للتبعيض، مسحت بعض الرأس، مسحت بالرأس يعني إيه؟ مسحت بعض الرأس. لو جعلنا الباء للتبعيض، معنى الالتصاق متحقق ولا لم يتحقق؟ مسحت يعني اتصلت يدي بإيه؟ برأسي. كده واضح؟ اتصلت يدي ببعض رأسي، يبقى التبعيض أيضا يتحقق فيه معنى الالتصاق. يعني من يغفل عن هذه المعنى كيف يشرح؟ كيف يشرح أن يقول مثلا الباء تدخل الالتصاق، مثل أمسكت بزيد هنا اتصال حقيقي، ومررت بزيد هنا اتصال مجازي، وكتبت بالقلم، فيخطئ الشيخ ويقول كتبت بالقلم، هذه الباء ليست للالتصاق بل هي إيه؟ للاستعانة. لا، نقول هي للاستعانة، والاستعانة يتحقق فيها معنى الالتصاق. وتدخل للتبعيض، والتبعيض أيضا يتحقق فيه معنى الالتصاق. وقال أصحاب أبي حنيفة لا تدخل للتبعيض. ماشي. مذهب أبي حنيفة الواجب مسح إيه؟ ربع الرأس. طيب قلنا لأصحاب أبي حنيفة أو لأبي حنيفة نفسه، مش مشكلة، قلنا لأبي حنيفة من أين أوجبت مسح ربع الرأس؟ فقال الباء للإلساق ولا ترد للتبعيد. فإذا قال امسحوا برؤوسكم، يعني ألصقوا أيديكم بإيه؟ في المسح برؤوسكم. وإذا ألصقنا اليد وأوصلناها إلى الرأس كان ذلك القدر مقدر بإيه؟ بربع الرأس. فالواجب هو مسح إيه؟ ربع الرأس. طيب طب لماذا لا تقول كما يقول الشافعي رضي الله عنه أن الواجب هو مسح بعضا من الرأس أيا كان هذا البعض، فيقول الباء لا تأتي للتبعيض. يمكن أن هذا يعني أشرح به كلام الشيخ، يعني تقريب أشرح به كلام الشيخ. كده واضح؟ يبقى وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الباء لا تأتي للتبعيض. تمام كده؟ قال وهذا غير صحيح، لأنهم أجمعوا على الفرق، مش لأنهم أصحاب أبي حنيفة، لأن أهل اللغة، لأن أهل اللغة أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصه وأخذت بقميصه، فعقلوا من الأول أخذ جميعه ومن الثاني أخذ بعضه، فدل على ما قلناه. أخذت بقميصه، هم عقلوا من التعبير الثاني أنه أخذ بعض إيه؟ قميصه. وأخذت قميصه أي أخذت إيه؟ أخذت كل قميصه. في الايه؟ هي الباء الزائده كانها ما افادت معنى جديدا سوى توكيد المعنى الثابت قبلها. يعني الباء الزائده يعني وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك ظلاما للعبيد، فالمعنى الحاصل قبل دخولها حاصل بعد ايه؟ دخولها، سوى انها افادت ايه؟ افادت التاكيد. فصل. واللام يعني ماشي. لو أنت تريد أن تضبط المعنى الذي ذكرته أنا أن جميع معنى الإنساق موجود في جميع معاني الباء ماشي، ممكن تضيف أن تقول إيه إذا أفادت الباء تأسيس معنى جديد، أما المعنى المفاد قبل دخولها فهي الباء الزائدة لا تفيد إلا تأكيدا فقط. يبقى إذا الباء التي تؤسس لمعنى لابد أيا كان هذا المعنى ستجد معنى الإنساق وتحقق فيه. فصل. واللام تقتضي التمليك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة تقتضي الاختصاص دون الملك، وهذا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد اقتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضى. حلو. طيب يعني لو أردنا بردك أن نأتي بما قلناه من الاشتراك المعنوي في الحروف فنستطيع أن نقرر ذلك في اللام أيضا. اللام أيضا ترد لعشرين معنى أو أكثر من عشرين معنى، اللام ترد لعشرين معنى تقريبا. القاسم المشترك بين جميع هذه المعاني الاختصاص. القاسم المشترك بين جميع هذه المعاني الاختصاص. كده واضح؟ طب في عندي عندي معنى يقال له الملك وشبه الملك، وعندي معنى آخر يقال له التمليك. في فرق بين الملك والتمليك. عندما قلت المال لزيد، اللام هنا تفيد الايه؟ لا مش التمليك، انا ما ملكته، هذا المال ثبت ملكه لزيد، انا ما ملكته اياه. معنى التمليك ان يكون هذا الشيء ملكي فاصيره ملكا لك. لكن المال لزيد ما شاني انا؟ لا شان لي. يبقى المال هنا لزيد، اللام هنا للملك، ثبت ملك هذا المال لزيد. لكن هذا المال كان لي فقل وهبت المال لزيد، اللام هنا أفادت معنى التمليك، لم يكن ملكا له فصار ملكا له. كده واضح؟ يبقى احنا أدركنا الفرق بين الملك والتمليك. قال لي وفي عندي شبه الملك، في عندي شبه الايه؟ الملك. لا شبه الملك زي مثلا اقول ايه اللجام للفرس، اللجام للفرس هذا يقال له شبه ملك. لماذا؟ لأن الفرس لا يملك حقيقة، اللجام للفرس فهذا يقال له شبه الايه؟ شبه الملك. طيب في عندي برضك شبه التمليك، في عندي شبه الايه؟ التمليك. في عندي الملك وشبه الملك والتمليك وشبه التمليك. لو قلت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هي ملكت، هي لا نستطيع أن نقول ملكت نفسها للنبي، هي لن تصير، هي الزوجة ليست مملوكة للزوج، الزوجة ليست مملوكة للزوج، لكن هذا يقال له شبه تمليك. يعني هذه المرأة لم تكن يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلها أن يتمتع بها، فهي صيرته يحل له إيه؟ أن يتمتع بها، فهذا يقال له شبه إيه؟ شبه تمليك. لماذا ذكرت هذه المعاني؟ لأن الشيخ ذكر الملك والتمليك ولم يفصل بينهم، فأنا أردت أن أفصل. يبقى الشيء إذا ثبت ملكه لك نقول له هذا ملك، إذا لم يكن ملكا لك ثم صيرته أنا ملكا لك يبقى هذا يقال له تمليك، ولا مستعمل في كل منهم. طب معنى الاختصاص موجود في الملك وفي شبه الملك، موجود في التمليك وشبه التمليك، يبقى هذا الشيء لم يكن مختصا بك فصار مختصا بك في شبه الملك. والمال لزيد يعني يختص زيد بالتصرف فيه دون غيره. فمعنى الاختصاص موجود في الملك وشبه الملك والتمليك وشبه التمليك. اللام تقتضي التمليك، وقال بعض أصحاب حنيفة تقتضي الاختصاص دون الملك، وهذا غير صحيح. طب ماذا يقول الشيخ؟ هي تفيد الاختصاص مع معنى الملك، لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد يكون مقرا بأن الدار ملك لمن؟ لزيد، فدل على أن ذلك مقتضاه. ماشي. قال أيضا وتدخل أيضا للتعليل لأن لا يكون للناس فعلنا ذلك، فعلنا ما فعلناه لماذا؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد قصر. ماشي. ذاكرت لأنجح، فلم هنا للإيه؟ للتعليل. طيب من أين تلمح معنى الاختصاص؟ اختصاص التعليل ليس إلا اختصاصا للعلة بالمعلوم. ما فعلنا هذا الشيء إلا لهذه العلة، فهذه العلة مختصة بهذا ما فعلناه لغيره، هذا الفعل ما فعلناه لغير هذا السبب، بل فعلناه لأجل هذا السبب دون غيره. فهناك معنى اختصاص العلة بالمعلول، اختصاص العلة بالمعلول. فهمتم هذا؟ قال لي وتدخل للعاقبة والصيرورة. فالتقطه آل فرعون، ما هو سبب التقاطه على الحقيقة؟ ليكون لهم ناصرا، يكون لهم ولدا ينصرهم ويؤيدهم، ليكون لهم ولدا يفرحون به. كده واضح؟ يبقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ناصرا، لا ليكون لهم عدوا، ليكون لهم فرحا لا ليكون لهم حزنا. هذه هي علة الالتقاط. لكن ما الذي صار إليه أمر الالتقاط؟ صار أمر الالتقاط إلى أن صار موسى بالنسبة لفرعون وآله صار عدوا وصار إيه؟ حزنا. يبقى ليكون لهم عدوا وحزنا ليست هذه علة الالتقاط على الحقيقة، إنما هي الغاية التي انتهى إليها الالتقاط والعاقبة التي انتهى إليها الالتقاط. يبقى هذه اللام يقال لها لام الإيه؟ الإيه؟ العاقبة والصيرورة. والإيه؟ لا ليست المزحلقة، ليست هذه اللام المزحلقة. ماشي. لام المزحلقة هي اللام التي تدخل على لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ، فإذا دخلت إن لا يجتمع مؤكدان في الأول، فنزحلق هذه اللام من الاسم ونضعها في الإيه؟ في الخبر. لزيد خير من عمرو، فإذا أدخلت إن تقول إيه؟ إن زيدا لخير من عمرو. ماشي. كده فهم الكلام. الشعر يقول لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، لا احنا لدوا للحياة، بس ما يلده الإنسان سيصير إلى عاقبته إلى الموت. طب وابنوا للعماري، هذه علة البناء، لكن هو قل للإيه؟ للخراب، لأن هذا البناء الذي سيعمر مدة من الزمان سيؤول أمره إلى الخراب. هذه اللام يقال لها لام العاقبة والصيرورة. في عندك أي إشكال في هذا الكلام؟ في عندك إشكال؟ فصل. وعلى للإيجاب، فقولك لفلان علي كذا وكذا أي واجب علي. الإيجاب هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الثبوت والإلزام. ماشي. يعني لا تفسر الإيجاب بأنه إيه؟ ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. ماشي. الإيجاب هنا معنى إيه؟ الثبوت والإلزام. يبقى لفلان علي كذا أي ثبت لفلان كذا. أحسن. هو يعني الأصل أن تأتي بالمعنى يعني في الأفضل في مثل هذا المقام أن تأتي بالمعنى الأساسي للحرف. يعني إذا كنت تتكلم على اللام تقول اللام للاختصاص ثم تذكر بقية المعاني، الباء للالتصاق ثم تأتي ببقية المعاني، في للظرفية ثم تأتي ببقية المعاني. يبقى المعنى الأساسي، المعنى الحقيقي للحرف الأساسي للحرف يؤتى به أولا. على للإيه؟ على للاستعلاء. هذا هو المعنى، المعنى المتبادر، المعنى المتبادر من لفظ على. على للإيه؟ ورفعنا بعضكم استهذي فوق. ماشي. زي الشيء الكتاب على المنضدة، يعني مستعليا ايه؟ مستعليا فوقه. فالمع على للاستعلاء. طيب هذا الحق لما لزمك كأنه صار مستعليا، مستعليا عليه. لفلان علي كذا، لفلان علي ألف درهم. الألف درهم لما لزمتك صارت كأنها ايه؟ مستعلية عليك. كده واضح؟ الملك نوع خاص من الاختصاص. كده واضح؟ يعني أيهما عام، الملك أم الاختصاص؟ الاختصاص عام. الملك نوع من أنواع الاختصاص. هذه الدار لزيد سبق فيها معنى الملك وسبق فيها معنى الاختصاص. والملك نوع من الاختصاص. كأنني أقول إيه؟ هذه الدار لزيد، يعني هو يختص بها بالانتفاع بها والسكن فيها والتصرف فيها دون غيره، يختص بالتصرف فيها بالبيع والشراء دون غيره. كده واضح؟ يبقى الملك نوع من الاختصاص. فكأن أصحاب أبي حنيفة يثبتون المعنى الأعم ولا يثبتون المعنى الأخص. هي تأتي لمطلق الاختصاص وليس لهذا النوع المخصوص من الاختصاص المسمى عندكم بالملك. إثبات الأعم لا يقصد إثبات الأخص. يعني إذا كنت أنت المال للاختصاص دون الملك يبقى أنت أثبت المعنى الأعم ولا تجيز استعمالها في المعنى الأخص. لكن الجمهور يقولون ماذا؟ يقولون اللام للاختصاص، ومن صور الاختصاص الملك. فصل. وفي للظرف تقول تقول علي تمر في جراب. هذا التمر ما معنى الظرف؟ الظرف معناه الوعاء، الظرف معناه الوعاء. والحدث أي حدث له وعاءان، وعاء زمني وعاء. في ظرف ومظروف. المظروف هو ما كان داخل الوعاء، والظرف هو الوعاء. هذا أي حدث له وعاءان، وعاء زماني ووعاء مكاني. الوعاء الزماني أنا أسميه ظرف زمان، والوعاء المكاني أسميه ظرف إيه؟ ظرف مكان. طيب، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في هنا ظرف إيه؟ مكان. يبقى المواطن الكثيرة هي وعاء زمني لنصر الله الذي وقع. كده واضح؟ واضح. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طيب، واذكروا الله في أيام، واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام إيه؟ معدودات. يبقى أيام المعدودات هي وعاء زمني لماذا؟ لذكر الله المأمور به. طيب، وش قال لي عليه تمر في جراب، أي أن هذا الجراب وعاء للتمر، معناه أن ذلك الجراب محل ومكان لهذا التمر. في عندك إشكال؟ فصل. ومتى ظرف زمان؟ وأين ظرف مكان؟ تقول متى ظرف زمان؟ تقول متى رأيته. وأين ظرف مكان؟ تقول أين كنت. يعني إذا أردنا أن نفصل في عبارة الشيخ نقول متى يستفهم بها عن الزمان، وأين يستفهم بها عن المكان. يبقى متى رأيته أنا أستفهم عن الزمن الذي رأيت فيه زيد، الذي رأيت فيه زيد. يبقى متى ظرف زمان أي يستفهم بها عن الزمان. وأين ظرف مكان يستفهم بها عن المكان، تقول أين كنت. طيب، متى ممكن نقول متى للزمان، سواء استعملت استفهامية أو استعملت شرطية. متى تأتيني أكرمك، يبقى في أي وقت يحصل فيه الإتيان يحصل فيه الإيه؟ الإكرام. وأين للمكان، سواء استعملت استفهامية أو استعملت شرطية. أقول أين كنت أنا أستفهم عن المكان الذي حصل فيه الكون، تمام كده. وأقول أينما تكون يدرككم، يعني في أي مكان تكونون يدرككم الموت. يبقى متى ظرف زمان، سواء استعملت استفهامية أو استعملت شرطية. وأين ظرف مكان، سواء استعملت استفهامية أو إيه أو شرطية. فصل. وحكى للغاية وقوله تعالى حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى للغاية، اشرح هذه. لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية. يبقى للغاية يعني لانتهاء الغاية. يبقى الغاية التي ينتهي عندها الفعل، يعني هي سلام ويستمر هذا السلام إلى إيه؟ إلى مطلع الفجر. غايته ونهايته مطلع الفجر. طيب، وتدخل للعطف كالواو، إلا أنه لا يعطف بها إلا على وجه التعظيم والتحقير، حتى تستعمل عاطفة. تقول في التعظيم جاءني الناس حتى السلطان، حتى إيه؟ السلطان. السلطان هنا معطوف على ماذا؟ والمقصود التعظيم. يعني كل الناس جاءني، حتى السلطان الذي هو أعظم الناس جاءني أيضا. وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد. كده واضح؟ وده احنا مش كنا خدنا المثالين دول في الاحكام. قدم الحاج او الحجيج حتى المشاة، هذا للتعظيم ولا للتخير؟ يعني التخير او التقليل، يعني المشاة هم ابطأ الناس. فانا اريد ان اقول لك كل الحجيج جاءوا حتى المشاة الذين هم ابطأ الناس جاءوا ايضا. جاء الحجيج حتى المشاة. طب في التعظيم مات الناس حتى الأنبياء، يبقى كل الناس ماتوا حتى أعظم الناس الذين هم الأنبياء ماتوا أيضا. كده واضح؟ يبقى يعطف بها في التعظيم والتحقير. وتدخل حتى ليبتدأ الكلام بعده، بعد حتى، بعد لفظ حتى، بعده أي بعد لفظ إيه؟ حتى. وهذه التي يقول عنها النحاة حتى الاستئنافية، حتى الايه، ويأتي بعدها جملة اسمية او فعلية. فان جاء بعدها جملة اسمية فالامر يسير، مبتدأ وخبر. طب وان جاء بعدها جملة فعلية فالفعل بعدها مرفوع وليس منصوب. حتى الاستئنافية، حتى الاستئنافية استأنف بعدها الكلام، فيأتي بعدها إما جملة اسمية أو جملة إيه؟ فعلية. الاسمية أمرها واضح، مبتدأ وإيه؟ وخبر. طب والفعلية؟ قال لي الفعلية لو كان فعلها فعلا مضارعا يكون مرفوعا لا منصوبا، تبقى حتى والفعل بعدها مرفوع. طيب نعطي أمثلة. فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله. أظنه يصف ما وقع من التتار. فما زالت القتلى تمج تنزف دماءها بدجلة، بنهر دجلة، حتى ماء دجلة أشكله. ماء دجلة لا نعرف هل هو بحر ماء ولا بحر دماء. يعني دجلة أشكل علينا أمره، هل هو ماء أم دماء؟ حتى ماء، بعد حتى جئنا بمرفوعه، ماء دجلة أشكله، مبتدأ وخبر. تمام كده؟ وزلزلوا في قراءة نافع، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، في قراءة نافع بالرفع. وزلزلوا حتى يقول، يبقى حتى هنا ايه؟ استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لا منصوب. ماشي. قال الشيخ وتدخل للعطف كالواء النهى. وتدخل ليبتدأ الكلام بعده، بعد لفظ حتى، فتكون استئنافية. كقولك قام الناس حتى زيد قائم، حتى زيد إيه؟ قائم. فصل. وإنما للحصر، وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. عندك كذا؟ وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. فيما أشير إليه بالكلام، فيما أشير إليه بالإيه؟ بالكلام. طيب أنا أريد أن أتي بعبارة قريبة من عبارة الشيخ، أوضح بها عبارة الشيخ. إنما للحصر ماذا تفيد؟ إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. إثبات الحكم للمذكور اللي هو معناها جمع الشيء، جمع الشيء يعني إثبات الحكم فيما أشير إليه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طب اعطيني مثال. قال لي إنما في الدار، إنما في الدار زيد. قال لي جمع الشيء، جمع الشيء فيما أشير إليه، إنما في الدار زيد لا غيره، إنما في الدار زيد. يبقى الكون في الدار ثبت لمن؟ ثبت لزيد ونفي عن غيره. يبقى إثبات الحكم للمذكور، وكلمة الجمع هنا معنى إيه؟ إثبات كل الحكم للمذكور. طب إذا كان كل الحكم، جميع الحكم ثبت للمذكور، يبقى ما عدا المذكور نفي عنه الإيه؟ الحكم. يبقى الكون في الدار جمع في من؟ جمع في زيد وحده، ولا يوجد إلا في زيد وحده. طب إذا وجد في زيد وحده يكون إيه؟ نفي عن غيره. يبقى بعبارة أخرى إثبات الحكم في المذكور على وجه الإحاطة. طب إذا ثبت الحكم على وجه الإحاطة للمذكور، يبقى لا يبقى حكم يثبت لإيه؟ لا يبقى شيء من هذا الحكم يثبت لغيره. كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب إنما المال لزيد، إنما المال لزيد، يبقى المال على وجه الإحاطة كل هذا المال ثابت لمن؟ ملكه ثابت لزيد. يبقى كل شيء من هذا المال التفى ملكه عن غير إيه؟ عن غير زيد. إنما في الدار زيد أي ليس فيها غيره، وإنما إلهكم واحد. إيه؟ وإنما إلهكم واحد أي لا إله إلا واحد. إنما إلهكم واحد، يبقى لا يكون الإله غير، لا يكون الإله غير واحد. يبقى انحصرت الألوهية في إيه؟ في واحد، وجمعت الألوهية في واحد. طيب إذا جمعت الألوهية في واحد تكون قد انتفت عن إيه؟ عن غيره. يبقى الإلهية الألوهية معنى الألوهية منحصر مجتمع على وجه الإحاطة في واحد، يبقى لا يبقى من معنى الألوهية شيء يثبت لغيره. كده يتضح المعنى؟ برضه إنما إلهكم الله، يبقى الألوهية انحصرت في من؟ ثبتت الألوهية على وجه الإحاطة، ثبتت لمن؟ ثبتت لله. يبقى لم يبقى من معنى الألوهية شيء يثبت لإيه؟ لغيره. من هنا جاء معنى الحصر. تذكرون المنطوق والمفهوم في إنما؟ القاعدة التي قلتها لكم في المنطوق والمفهوم. الإثبات منطوق والنفي مفهوم. إنما إلهكم الله إثبات الألوهية لله منطوق ونفيها عن غيره مفهوم، بخلاف النفي والاستثناء. لو قلت لا إله إلا الله منطقه النفي، منطقه نفي، منطقه نفي. يبقى ما هو منطوق لا إله إلا الله؟ نفي الألوهية عن غير الله. طب والمفهوم؟ إثبات الألوهية لله. يبقى الأمر في إنما على العكس في النفي والاستثناء. ماشي؟ كنت أقول لكم هذه القاعدة، ما نبدأ به هو المنطوق، إنما إلهكم الله بدأنا بالإيه؟ بالإثبات، فيكون الإثبات منطوق. لا إله إلا الله بدأنا بالإيه؟ النفي، فيكون الذي نبدأ به يكون هو المنطوق ومقابله يكون هو النفي. الملكة، ما الفائدة من الاختصاص للشخص بما؟ والله هذا يعني أنا أيضا أستبعد هذا، أستبعد هذا. أنا أختص بهذا الكتاب ولا أملك أن أتصرف فيه كيف أشاء على قولي. لا لا لا لا لا يعني هو مختص بالمال ولا لا استطيع أن أبيعه وأشتري لي أشياء كما أشاء إذا كنت لا أملكه. هذا الإشكال عندي موجود من قبل الآن. هل هو علق عليها طبعا في الحاشية؟ وقال ومن هنا قال إمام الشافعي وهذا غير صحيح، ومن هنا قال إمام الشافعي في قول تعالى إنما الصدقات لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى ثمانية أسلاف. هو على كل أن ترى أن الشيخ استدل عليهم بماذا؟ بأن المال لزيد لا يفهم منه إلا معنى الملك. فأن تزعم أنت أن الماء أن اللام لا تفيد الملكة هذا بعيد. ماشي. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليست بقربة. طيب هنا قبل أن نبدأ في الأفعال لابد أن نضع قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عصمته، النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عصمته، ففعله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع محرما. تصور هذا، الألفاظ، الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال، الأقوال لها دلالات معينة، فلا ليست عندي إشكالية في القول. هذا القول يدل على العموم، هذا القول يدل على الخصوص، هذا يدل على الأمر، هذا يدل على النهي. القول له دلالة بمقتضى الوضع واللغة، القول له دلالة بمقتضى الوضع واللغة. لكن الفعل لم يقتن به قول، فعل لم يقتن به قول. هذا الفعل ما هي دلالته؟ ليست له دلالة بوضع اللغة. فأنا أريد الآن الذي روى لي فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يدل على هذا الفعل. أنا عندي الأحكام، الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدل على هذه الخمسة، فعله صلى الله عليه وسلم هل يدل على الإيجاب، على التحريم، على ما يدل فعله؟ فأقول القاعدة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عصمته، ففعله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع محرما لعصمته، وفعله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقع مكروها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. لماذا؟ لأنك المكروه لا يفعله التقاة من أمتي، التقاة الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يفعلون المكروه، يبقى أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. يبقى إذن فعله لا يكون حراما ولا يكون مكروها. فبقي عندي ثلاثة: الوجوب والندب والإباحة. ففعله صلى الله عليه وسلم متردد في أحوال أجعله للوجوب، وفي أحوال أجعله للندب، وفي أفعال أحوال أجعله للإيه؟ للإباحة. لكن لا توجد عندي أحوال أجعل فيها الفعل للتحريم دلا على التحريم أو دلا على الكراهة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع مكروها ولا يقع محرما. يبقى بقي الترديد بين هذه الأقسام الثلاثة، دي نضعها في أول الأمر. قال لك: وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليست بقربة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، فعله هذا قربة. طب صلى الفجر وأكل، أكله بعد الفجر ليست، لا يظهر فيه قصد القربة، فممكن يبقى فعله إما قربة وإما لا. فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة، لأنه لا يقر على الحرام. والأحسن منها أن نقول أنه لا يفعل الحرام، فهم؟ يعني عبارة الشيخ يعني يرد عليها ماذا؟ أنه إن فعل الحرام نبه عليه ومنع منه، لا هو لا يفعل الحرام أصلا لثبوت إيه؟ عصمته. يبقى الأولى من هذه العبارة أن نقول أنه إيه؟ أنه لا يفعل الحرام، كده واضح، ولا يفعل المكروه، تمام كده. طب هذا الفعل لم تظهر فيه قصد القربة يبقى ليس مندوبا، وما دام لم تظهر فيه قصد القربة فهو ليس بمندوب، وأولى ألا يكون واجبا، يبقى ليس بمندوب ولا بواجب، لأن الواجب يظهر فيه قصد القربة والمندوب يظهر فيه إيه؟ قصد القربة. طيب هذا لم يظهر فيه قصد القربة، يبقى انتفع عنه أن يكون واجبا وانتفع عنه أن يكون مندوبا، وفعله أصلا لا يكون حراما ولا يكون مكروها، فما بقي إلا أن يكون مباحا. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعله بمقتضى جبلته ولا يظهر فيه قصد القربة، كان جائعا فأكله، كان متعبا فجلس، الجلوس والأكل والشرب والنوم، هذه يفعلها بمقتضى إيه؟ جبلته، ولا يظهر فيها قصد القربة. على ما نحملها؟ نحملها على الإباحة. طب علي، أولا هو لا يفعل المكروه ولا الحرام فانتفع عنده قسمين، ولم يظهر فيه قصد القربة فانتفع عنه أن يكون مندوبا وانتفع عنه أن يكون واجبا، فلم يبقى إلا أن يكون مباح. ماشي. طيب وإن كان قربة، لأنه لا يقر على الحرام، أنا نبهت على الخلل في هذه العبارة، الأولى أن نقول إيه؟ أنه لا يفعل الحرام ولا المكروه، تمام كده؟ لا لم يعني يغتفر للشيخ، لا نلزمه مذهبا. ماشي، يغتفر تعبير الشيخ، لا نلزمه مذهبا. ماشي. يعني لا نلزمه مذهبا، نقول الشيخ يجيز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الحرام ولكنه لا يقر على السحايا. ماشي، سواء يعني على كل الراجح خلافه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع منه الصغيرة ولا الإيه ولا الكبير، لا عمدا ولا سحا. ماشي، يعني بناء على هذا المذهب اللي هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع منه الصغيرة ولا الكبيرة، لا عمدا ولا إيه ولا سهوا، يبقى النبي لا يفعل الإيه الحرام. طيب هنا سؤال أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ويكون حكمه في الشرع أنه مكروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ليبين أنه ليس بحرام. كالبول قائما، البول قائما إذا قلنا أنه مكروه أو خلاف الأولى، فالنبي يفعله ليبين فقط أنه ليس بحرام، فنقول هذا الفعل مكروه في حق أمته، لكن في حقه هو ليس بمكروه، لأن من وظيفته البيان، ومن جملة البيان البيان بالفعل. فلو جئت أنت بمثال وقلت بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وعندنا في المذهب البول قائما مكروه، فأقول له هو مكروه في حقك أنت، لكن في حقه هو فعله لأجل الإيه؟ لأجل البيان، لأجل البيان، فيكون هذا وإن كان مكروها في حقك لكن هو مستحب في حقه، لأن من وظيفته صلى الله عليه وسلم البيان. طب وإن كان الفعل قربة، أني لم يخلو حال هذا الفعل، لم يخلو حال هذا الفعل من ثلاثة أوجه، أنا أقدر لم يخلو حال الفعل من ثلاثة أوجه، أحدها أن يفعل بيانا لغيره، فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا. البيان اللي هو إيه؟ البيان إيه؟ كان البيان، النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه البيان على أي حال، يجب عليه أن يبين الواجب ويجب عليه أن يبين المندوب. البيان هنا مصدر بمعنى المبين، المبين مش في عندي مبين ومبين، المبين الشيخ عبر عنه بالبيان، يعني إذا حمل البيان على معنى المصدر البيان واجب على النبي، سواء بين واجبا أو بيان الواجب واجب وبيان المندوب واجب، يبقى البيان هنا المقصود به الإيه؟ المبين. معذرة، يعني بيقول إيه؟ فحكمه مأخوذ من المبين، فإن كان المبين واجبا كان المبين واجبا. يعني إيه المبين واجبا؟ يعني كان المبين دالا على الوجوب. العبارة بردك تحتاج إلى شرح أكثر. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بيانا بقصد أن يبين بيانا لغيره، بيانا لغيره، هذا الغير مجمل، يبقى أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لغيره، أي لمجمل، أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ففعله يأخذ أي ويكون دلا على الحكم الذي ثبت للمجمل، المجمل والمبين بمعنى واحد، يعني هو مجمل قبل أن يبين، وبعد أن بينه صار إيه؟ مبينا. طب يبقى عرفنا دلوقتي نعبر بألفاظ الشيخ، يبقى المبين قبل البيان كان إيه؟ كان مجملا، هذا المبين قبل أن يبينه النبي كان إيه؟ مجملا، يبقى المبين هذا كان مجملا فبينه النبي، يبقى حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يثبت له الحكم الذي ثبت للمبين. للمثال يتضح، النبي صلى الله عليه وسلم بين مجملا هو قول الله تعالى أقيموا الصلاة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم به بفعله، وصلى على المنبر وقام وركع وسجد، فأنت تقول قيامه واجب وركوعه واجب وسجوده واجب، أقول لك الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، مجرد فعل، والفعل ليس له دلالة وضعية، فتقول لا هذا الفعل وقع بيانا لمجمل واجب، هذا الفعل وقع بيانا لمجمل واجب، فيكون ما ثبت في فعله يكون إيه؟ يكون واجبا. وأنا أستدل على وجوب القيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لقوله تعالى أقيم الصلاة، وركوعه واجب لأنه فعله بيانا لقوله أقيم الصلاة، وسجوده واجب لأنه فعله بيانا لقوله أقيم الصلاة. تمام كده؟ طيب، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، طاف وإيه؟ وقال خذوا عني مناسككم. فأنا أستدل على وجوب الطواف بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ووقع طوافه بيانا للمجمل في قوله حج البيت، والسعي واجب لأن النبي فعله بيانا لقوله ولله على الناس حج البيت. يبقى إذا كان الفعل بيانا لمجمل واجب كان فعله دالا على الإيه؟ على الوجوب. في ضوء هذا المعنى اقرأ العبارة، يقول إيه؟ أن يكون بيانا لغيره، أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بيانا لغيره، فحكم هذا الفعل مأخوذ من المبين اللي هو كان مجملا قبل البيان. فإن كان هذا المجمل، إذا كان هذا المبين واجبا فالوجوب حكم ثابت للفعل الذي وقع بيانا لهذا المجمل. فإن كان المبين واجبا كان المبين واجبا. طب ما هو المبين؟ الفعل. وما هو المبين؟ اللي هو القول المجمل. كده واضح؟ يبقى ولله على الناس حج البيت أقيموا الصلاة، هذا هو المجمل، وبينه النبي كان البيان أي المبين الذي هو الفعل. وإن كان المبين ندبا كان الفعل اللي هو المبين، كان البيان أي الفعل المبين، كان الفعل المبين ندبا. كده واضح؟ سواء كان المبين واجبا أو ندبا فالبيان واجب صح؟ البيان الذي هو فعل النبي، البيان الذي هو من المصدر، ده واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن يبين الواجب. مبين واجبا أو ندبا، نعم، وظيفته البيان، هو يجب عليه أن يبين الواجب وأن يبين المندوب وأن يبين الحرام وأن يبين المكروه، هذه وظيفته. فلذلك أنا لا أفسر البيان بمعنى المصدر. ماشي؟ أكان البيان أي الفعل المبين واجبا في الحالة الأولى أو كان ندبا في الحالة الثانية. كده واضح؟ ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأنه بيان لذلك، ودي اللي احنا أتينا بأمثلتها، أقيم الصلاة وصلى على المنبر وقام وركع وسجد، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنه يقول فعلي هذا بيان لقوله أقيموا الصلاة. طيب، وعندما طاف وسعى وقال خذوا عني مناسككم، كأنه يقول الأفعال التي أفعلها من الطواف والسعي إنما هي بيان لقوله حج البيت. اتضح؟ يبقى يعرف أنا عندي فعل، أن أين لي أن أعرف أن هذا الفعل بيان لهذا المجمل اللي بتصريحه بالقول كما مثلنا، أو يعلم في القرآن آية مجملة وتفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها. يعني وجدت آية مجملة ولم نظفر لهذا المجمل بمبين قولي، ولم يوجد عندنا شيء في السنة يصلح بيانا لهذا المجمل إلا هذا الفعل، يبقى يتعين أن يكون هذا الفعل بيانا لهذا المجمل. ماشي؟ من أين جئنا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان المجمل، النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان المجمل، فإذا لم نجد مبينا لهذا المجمل إلا هذا الفعل فقط، هذا الفعل يحتمل أن يكون هو البيان وغيره لا يحتمل أن يكون بيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين، يبقى يتعين أن يكون هذا الإيه؟ هذا الفعل بيانا لهذا الإيه؟ المجمل. اتضح؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونستكمل وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.